فصل في كفارة اليمين. خير بين عتقه لمؤمنة إطعامنا وكسوة أهل مسكنه، وذاك حيث لم يجده صاما تتابعا ثلاثة أياما، وقبل تكفير إذا يكرر يمينه فمرة يكفر، ما اتفق الموجب لا إن يختلف موجبها نحو الظهار والحلف.